ثم نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: امرأة اعتمرت ومعها رفيقاتها وطافت 6 أشواط وهي تحسبها 7، ثم سعت وقصرت وحلت من عمرتها ورجعت إلى بيتها، وهناك ذكرتها رفيقاتها أنها طافت 6 أشواط وتأكدت هي أنها 6، فماذا عليها؟ ما دام أنه ثبت أنها 6 وتأكدت من هذا، فإن عليها أن تعيد، إذا كان الفاصل يسيرا أن تكمل الطواف 7، أو أن تستأنف الطواف من أوله، وعليها أن تعيد السعي، لأن السعي لا يصلح إلا بعد طواف صحيح، والطواف السابق الذي عملته طواف ناقص، وكذلك تعيد التقصير. هذا هو الواجب عليها. أما إذا كان مجرد شك، فإن الشك يعمله الإنسان إذا كان ما يزال في العبادة، وأما إذا طرأ عليه الشك خارج العبادة وانتهى من الطواف فلا يؤثر فيه. لكن سؤال السائلة أنها تأكدت أنها 6 وليس شكا، فحينئذ عليها أن تعيد الطواف والسعي والتقصير بإحرامها السابق وهي لا تزال محرمة، فتحللها غير صحيح. تعذر بسبب الجهل. يقول المعتكف: هل له حضور الدروس والطواف والصلاة في الصحن، أم يلزم مكانه في الحرم الذي حدد الاعتكاف فيه؟ المعتكف هو ملازم للمسجد بجميع نواحيه، لا فرق فيه بين أن ينتقل من مكان إلى آخر، أو يتنقل من طواف إلى صلاة إلى حضور حلق علمية داخل المسجد، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه من قضاء حاجة ونحوها. بعض الأخوة يسألون أسئلة خاصة، أو أحد الأخوة سأل أمس واليوم عن حديث لا أصل له، فليس من المناسب ذكره، وإذا كان يريد أن يسأل فيكون بعد انتهاء الدرس. يقول: ما حكم من سعى 3 أشواط وأدركته صلاة المغرب ثم خرج وتوضأ وصلى ثم أفطر ثم عاد بعد ذلك وأكمل الأشواط 4 الباقية، فسعيه صحيح أم لا؟ نقول: نعم، سعيه صحيح ولا شيء عليه، كونه حصل مثل هذا الفاصل اليسير بين أشواط السعي لا يؤثر في سعيه. هذا يسأل يقول: هل دية عباد القبور مثل دية المسلم؟ عباد القبور مشركين، فلا تكون ديتهم كدية المسلمين. يقول: إنسان عنده سيارة ونقل بعض الناس بدون أجر، ووقع له حادث في الطريق وتوفي 5 أشخاص، ودفع لهم الدية والبعض سمح، فما الحكم في ذلك؟ وللعلم أنه لا يقدر على الصوم ودفع مبلغ قدره 550 دينار، للفقراء عن هذا الحادث منذ 25 سنة على كل حال بالنسبة للدية الواجب عليه أن يسلمها أو أولياؤه يعني عصبته يدفعون الدية لأولياء المقتولين، وإذا سمح بعضهم فهذا إحسان وأن تعفو أقرب للتقوى. وأما الكفارة فهي لازمة، والكفارة هي عتق رقبة عن كل واحد، فإن لم يجد أو لم يجد رقبة أو لم يجد مالا يشتري به رقبة فإنه يصوم عن كل واحد شهرين متتابعين، ولا بأس لو وزعها على عدد من السنوات، ففي كل سنة مثلا يصوم عن واحد أو عن اثنين، في كل سنة يصوم شهرين متتابعين عن واحد من هؤلاء، ولا يجزئ عن ذلك الصدقة ولا إطعام المساكين، بل لا بد من عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يقول أتيت إلى مكة للعمرة ومعي ابنتي ولم تحرم لأن معها الدورة، هل تحرم من مكة بعد أن طهرت؟ نقول إذا كانت جاءت مريدة للعمرة فإنها إذا أرادت أن تحرم يلزمها أن تعود للميقات الذي مرت به، ولا يجوز لها أن تحرم من أدنى الحل من التنعيم ونحوه، فلو أحرمت من ذلك عليها فدية، يذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع الإثم. هذا يقول إنسان يعاني منذ سنة من كثرة خروج الريح ويتوضأ للصلاة ثم يتكرر منه 3 مرات ويضطر لإعادة الوضوء، فما حكم الصلاة؟ نقول إذا كان هذا الريح مستمرا فإنك تتوضأ لدخول وقت الصلاة وتصلي، وإذا كان لا أحيانا يخف وأحيانا يكثر فإنك تتخير من الأوقات ما يكون فيها الريح غير موجود ومتوقف وتصلي. هذا يسأل يقول هل يجوز للزانية أن تسقط الحمل أو التي يؤثر الحمل على صحتها؟ نقول لا يجوز إسقاط الحمل، وإذا نفخت فيه الروح فإنه يعتبر قتلا للنفس، وكما رأيتم ومر بكم أن الجناية عليه تكون بتلكم الصورة فيه الدية، وإذا كان الإنسان متعمدا إسقاطه بعد نفخ الروح فهو قتل للنفس ولا يجوز لحال، وأما إسقاطه قبل 40 يوما لحاجة شرعية صحيحة فإنه لا بأس به قبل أن يتم له 40 يوما بدواء مباح. يقول امرأة سعت 14 شوطا جهلا منها ببداية الشوط ونهايته، فهل حجها صحيح وماذا عليها؟ إذا كانت لا تقدر أن تذهب إلى مكة مرة أخرى، نقول حجها صحيح لأنه احتسب لها من 14 سبعة، وسبعة تعتبر زائدة تعذر فيها بسبب الجهل ولا شيء عليها. هذا يقول قدمت للعمرة قبل 5 أيام وأنا مقيم مكة في رمضان وأرغب أن آتي بعمرة لوالدي رحمه الله، كيف أعمل؟ نقول الإنسان إذا جاء وعد العمرة فالسنة أن لا يكررها من مكة، لكن لو خرج لعمل أو غرض خارج مكة وأراد أن يعود إليها فإنه يأتي محرما، كما لو ذهب إلى جدة أو المدينة أو نحو ذلك ويريد أن يعود فيأتي محرما عن نفسه أو عن غيره. أما خروجه من مكة لأجل الإحرام من أدنى الحل فهذا العمل ليس فاضلا وهو جائز، من حيث الجواز جائز لكنه ليس فاضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب في ذلك، وإنما أذن لعائشة رضي الله عنها بعدما ألحت عليه وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها، وذهب غير محرم، فلو كان فاضلا لأحرم معها. يقول إذا طاف الرجل بالبيت من غير وضوء هل عليه في ذلك؟ نقول هذا لا يعتبر وجوده كعدمه، فإن كان طواف عمرة فسعيه وحلقه لا يعتد به لأن طوافه لم يصح، وإن كان طواف نفل فهو إن كان جاهلا يعذر بسبب الجهل ولا يعتبر طوافا، وأما أن يتعمد الإنسان أن يطوف على غير طهارة فلا يجوز له. يقول المرأة التي عليها الدورة وهي محرمة هل لها أن تخرج إلى الحل؟ نقول لا، ما دام أنها قد أحرمت من الميقات الذي مرت به إذا طهرت فإنها تغتسل وتأتي تطوف وتسعى وتقصر شعرها. نعم. وهي قادمة من وين؟ قادمة لا فرق فيها، كونها تجلس بسرعة أو في المكة هي باقية بإحرامها السابق. باقية إحرامها السابق يجوز لها أن تخرج إلى الحج؟ يجوز. يقول بالنسبة للمعتمرين من خارج المملكة هل كل يوم مقيمين فيه في مكة ويريدون دخول الحرم لا بد من الطواف 7 أشواط؟ وما حكم من دخل قبل ذلك ولم يطف طواف تحية البيت؟ نقول الإنسان إذا دخل الحرم وأحب أن يطوف فله أن يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس، ولا فرق في هذا بين من كان قادما إلى مكة ومن كان مقيما فيها. يقول المرأة بعد أن أدت العمرة جاءتها الدورة فهل عليها طواف الوداع؟ نقول لا، المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع وكذلك النفساء سواء هذا في الحج أو في العمرة. هذا يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر، هل هو فرض أو سنة؟ نقول ليس فرضا ولا سنة، القنوت في الفريضة إنما هو في النوازل ولا يختص به الفجر، إنما يكون في سائر الفرائض. إذا نزل بالمسلمين نازلة فإن للإمام أن يقنت في الركعة الأخيرة، سواء كان الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، وليس سنة في الفجر في كل يوم. ولهذا كان ما بين فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها القنوت، وما ورد بعض أهل العلم أنهم يرون القنوت في صلاة الفجر استندوا على حديث هو من أحاديث النوازل وليس من أحاديث الدوام، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، وقنت في الفجر وفي غيره، فهذا مشروع عند حصول النازلة، وأما عند عدمها فهو غير مشروع. نعم. اي نعم، يجهر بالصلاة السرية والجهرية، يجهر بالقنوت الظهر والعصر، اذا قنت يجهر بها اذا نزل بالمسلمين النازلة، كما حصل هذا قبل 6 سنوات. يقول بعض الدول تلزم بالتأمين على السيارات، وكما نعلم أن هذا فيه شبهة، فهل الدية المدفوعة من هذه الشركات مقبولة؟ نقول بالنسبة للمجني عليه مقبولة، وأما بالنسبة للجاني فهذا بينه وبينهم، هذا مترتب عليه غرر كما هو واضح، لكن بالنسبة للمجني عليهم فإن لهم أن يأخذوا الدية التي دفعت لهم بسبب الجناية التي وقعت على قريبهم، لأن هذا حق لهم سواء دفعه الجاني أو دفعه عاقرته أو دفعه أجنبي. يقول إذا أن إنسانا تطيب قبل إحرامه كما هو السنة، الطيب من سنن الإحرام قبل أن يحرم الإنسان، يقول ثم لبس الإحرام فلامس الطيب وصار له رائحة في إحرامه، فهل يجوز له الإحرام به؟ وإذا أحرم فيه جاهلا واعتمر وانتهى عمرته فماذا عليه؟ نقول إذا أن الإنسان لم يخلع إحرامه بعد أن مسه الطيب قبل الإحرام، أو انتقل من بدنه إلى ثوبه ولم يسقط منه فلا بأس بهذا، لكن لو سقط منك هذا الإحرام فإنك لا تلبسه مرة ثانية. بمعنى لو أن إنسان مثلا طيب رأسه ورقبته فلبس رداء ثم صار في هذا الرداء شيء من الطيب، فإنك تستمر فيه لبسه ولا تخلعه، فإن خلعته فإنك لا تلبسه بعد ذلك، فإن لبسته فعليك الفدية. يقول امرأة توفي زوجها وهي في منطقة تبعد عني 300 كيلو، فهل تقضي عدتها في بيت اهلها ام تعود في بيتها؟ تقضي عدتها في البيت الذي بلغها خبر وفاة زوجها وهي فيه، اذا كانت في مأمن ولا يخشى عليها، اما اذا كانت وحيدة ليس عندها احد يحميها وتخشى على نفسها من الاعتداء فلها أن تنتقل إلى مأمن في البلد الذي هي فيه، فإن لم تجد مأمنا في البلد الذي هي فيه تنتقل إلى البلد الذي أنت فيه ما دمت أنت وليها، لكن لو كان لها بيت وأولاد فيلزمها أن تبقى في بيتها وتعتد فيه إذا كانت تطمئن على نفسها ولا تخشى أن يعتدى عليها أو على عرضها. هذا سؤال لا أعرفه. يقول هل تصح الصلاة بدون تشريع اليدين؟ ما أدري إيش معنى قصد السائل. رفع اليدين. نعم هذا يسأل يقول رفع اليدين أثناء الصلاة في مواضع معينة ما حكمه؟ نقول يسن للإنسان أن يرفع يديه في الصلاة الفريضة في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. فهذه مواضع يسن للإنسان أن يرفع يديه فيها حذو منكبيه، فهذا من السنن وليس من الواجبات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفسه ثاني.